طرقت عليه مباشرة ولم ننتفت إلى قوله إن قمت أو قعدت إلى غير ذلك من الشروط. لكن يبقى السؤال الثاني وهو لو قال لامرأته إن قمت فأنت طالق ولم ينوي الشرطية ولم ينوي البت في الطلاق وتنفيذه. رجل قال لامرأتي إن قمت فأنت طالق، قلنا يا فلان ما الذي قصدت؟ قال ما دار بخلدي شيء، أتيت بهذا اللفظ وقلت لزوجتي إن قمت فأنت طالق. قلنا هل قصدت أن الطلاق يقع فورا؟ قال لا. قلنا هل قصدت الشرطية؟ قال لا. إذن يحكم بالظاهر ويعتد باللفظ على ظاهره ويؤاخذ به، ولا نلتفت إلى كونه قصد الطلاق أو لم يقصد، لأن الشرع في الهازل لم ينوي الطلاق فاعتد بظاهره وأسقط الباطل. إذن في هذه الحالة إذا قال الرجل إن قمت فأنت طالق ولم يقصد تعليق الطلاق على الخيام الشرطية، إن لم يقصد الشرطية، وكذلك أيضا لم يقصد تنجيز الطلاق، قلنا نحكم بظاهر قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا أمرت أن آخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. فظاهر لفظه أنه لفظ يقع فيه الطلاق بشرط معين، فنقول بينك وبين الله إن وقع هذا الشرط أمضينا عليك الطلاق وإلا فلا. إذن عندنا ثلاثة الأحوال، إن قصد الشرط اعتد به وأخذ بظاهر قوله فاجتمع الظاهر والباطن على الشرطية ولا إشكال، وإما أن يقصد التنجيز والإيقاع فورا والصيغة لا يلتفت إليها ولا يعتد بها فيمضي عليه طلاقه، وإما ألا يقصد شيئا من الأمرين، فنقول إنه تلفظ بالطلاق وحينئذ ننظر إلى ظاهره ولفظه، فإذا به لفظ معلق فنؤاخذه على ظاهر اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إننا أمرت أن آخذ بظواهر الناس. إذا قال لها إن قمت فأنت طالق، تبقى مسألة أخيرة في إن قمت، وبعضهم يجعلها مضطردة في الشروط في أدوات الشروط كلها، لكن من حيث الأصل يعبرونها بقول إن قمت، وإذا قمت كذلك. إذا قال لها إن قمت فأنت طالق، هل نطلقها بمجرد ابتداء القيام ولا بعد تمام القيام؟ الرجل قال لامرأته إن قمت فأنت طالق، فعندنا شيء اللي هو الابتداء، بحيث يوصف الإنسان بأنه ابتدأ في المحظور، وعندنا شيء تمام المحظور بحيث نصفها بأنها قد دخلت فعلا وقد قامت فعلا وقد كتبت وقد ولدت، قال لها إذا ولدت فأنت طالق. فهل نطلق بابتداء الولادة أو نطلق بتمامها؟ هل نطلق بابتداء الدخول أو بانتهائه وتمامه وكماله؟ لو قال لها إذا حملت هذه الصخرة فأنت طالق، فهي حامل وجاءت تحمل الصخرة، فلما انتقضت في حملها أسقطت جنينها وهو مكتمل الخلقة وأسقطت حملا كاملا يعتد بسقوطه وأنه موجب للخروج من العدة. من قلت إنها طلقت بابتداء الشروع فقد خرجت من عدتها بالولادة، لأنها قد وقعت بعد ابتداء الشروع، وإن قلت إنها لا تطلق إلا بعد تمام الحمل واستتمامه والوقوف به، فحينئذ يكون سقوط الحمل الموجب للخروج من عدة الطلاق سابقا للطلاق فلا يعتد به، ويحكم بكونها مطلقة بعد تمام الحمل. هذه مسألة هل يطلق بابتداء الصفة أو بتمامها وكمالها. نعم. وإذا يقول لها إن قمت فأنت طالق، وإذا قمت بالنسبة لإن قمت فأنت طالق، قلنا تكون بالإثبات وتكون بالنفي. إذا كانت بالإثبات فقال لها إن تكلمت فأنت طالق، فهذا الأسلوب وهذه الصيغة لا علاقة لها بالزمان، إنما هي متعلقة بوجود الكلام. أو قال إذا دخلت الدار، أو إذا كلمت تكلمت، أو إذا كتبت، أو إذا قمت، أو إذا قعدت، فهي صفات تعلق الحكم على وجوده.